مرات الدقيقة يعني نمرة كبيرة من الحديد كانت تسقط عليه. الله أكبر. يعني لما نرى هجمة بعض الطلاب اليوم على علم الحديث واستسهالهم التصحيح والتضعيف، نتذكر انكماش القدامى عن الخوض في هذا العلم. كم الفرق بين هؤلاء المحدثين وأولئك القدامى؟ عيش رجا من ترى عجبا. هم عرفوا صعوبة علم الحديث فجبنوا، أما دون الشباب الناشئ اليوم ما عرفوا قيمة الحديث وصعوبته فهجموا. شيخنا دليل على كلامك، أذكر لك دليلا على كلامك واقعي ذكره لي بعض من نثق به فيما ينقل. كان يتكلم مع من يتحمسون ممن هذه حالهم، يتجرؤون بغير علم ويتكلمون ويطعنون ويضعون عيونهم بعيون شيخنا بالذات من هنا وهناك، فيقول له صلاة الجنازة كما يصليها المسلمون اليوم لا أصل لها في السنة. قال له تعني ما تقول أنت؟ قال عجب شيخ. قال له قال درسها. قال له درسها. قال له يعني ولا صحيح على مذهب الشيخ؟ قال له ولا صحيح على مذهب الشيخ. قال له يعني ما فيش لا ضعيف ولا صحيح، انت مثلا الشيخ مصحح الحديث وانت مضعفه؟ قال له فيش منه هالحكي. قال له طيب والله احنا من احكام الجنائز اقرب كتاب شيخنا بالاذن. قال له غير دور الحديث امامه صحيح جامع صحيح. قال فاسقط في يده وتلون تلونا عجيبا. شو رايك يا شيخنا؟ الله اكبر. لعلك عرفت شيخنا. ربما الله اكبر. ربما حرف الحاء هو كذلك. شو رايك يا شيخ؟ الله يهديك. اي أيوة والله الله يهديك. يعني مشكلة سبحان الله، الجرأة التي يتفضل منها بها الشيخ الحقيقة موجودة الآن. الله المستعان. لكن لأن الشباب يعني لم يتربوا عليه. الله أكبر. الله المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله. قلنا عليك بارك الله فيك. آنستم وشرفتم وجزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك. بس يا شيخ ترى هنا بعض الأشياء اللي خرجت حديثا يعني الكلام مثلا في تقوية بعض الأحاديث كيف يقول بعضها بعضا المرسل والتدليس وكذا. يعني هذا مما نحن يعني قررنا من الحكم إليه فعليه أهل العلم المعروفين، ونحن إن شاء الله يعني عازمون على الرد على هذا المنهج الجديد والأصحاب الجديدة. جزاك الله خير. يعني الذي يخشى منه حلقة القضاء على هذه السنة في العصر. أيوه. وخطر يعني خطر قادم حتى. والله أعلم بالدوافع إلى هذا. أي نعم. الله أعلم بالدوافع، لكنه وأيضا هذا المنهج الذي لعلك سمعت عنه يا شيخ وحدثت به، لا أثر له في ممارسة التصحيح الضعيف والتحقيق، إنما هو منهج فقط في خلاف الفقهاء. نعم. وإن شاء الله ما يكون هناك نية سوء، نية عدم. نعم. وإنما يكون هو سوء علم وفعل. هذا الذي نرجوه إن شاء الله. إيه، وهذا أمر خطير جدا. الله المستعان. من الأشياء آخر نقطة، الأشياء التي يثيرها الرجل هذا أخيرا، تكلمت معي بهذه القضايا. أيوه. مسألة السماع على مذهب البخاري ومسلم. يقول بالحق، أنا ما أعتقد بمذهب مسلم، أنا هذا مذهب تفرد به. وكل المتقدمين على هذا ثم التدليس ليس فقط يعني أن ينص عالم عليه. التدليس قد يكون لمجرد عدم الإدراك. وأتى بعض النقول الموجودة عن المقارب الثاني فلان لا يعرف فلان.